لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم

أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. لا تنعنا بهذا دين الذي لا يعطيهم هذا إلا اختلاق، لا تنعنا بهذا دين

ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون ضرب الله